إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، أصلح أحوالنا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، ماذا يريد الإسلام مني؟ ماذا يريد الإسلام مني؟ سؤال سألني إياه الكثير من الشباب بصور مختلفة، فتارة تسأل بهذه الصورة: انتوا عايزين مني ايه ان كلمته او نصحته؟ وتارة يخرج هذا السؤال بصورة اخرى، بصورة اخرى ولكن فيها شيء من الطيبة وحسن النية، فيقول: ما الذي يريده مني ربي لأفعله؟ الصورتين دول موجودين في هذا الزمان وبكثرة. إنسان أنت بتحاول تقنعه بعظمة وجلال وجمال هذا الدين، وإنسان تايه نفسه يعرف ماذا يريد منه هذا الدين. وبداية لابد وأن نعي أن الإسلام نعمة عظمى من الله ومنا. فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا. احمدوا ربنا أني بصلي، احمدوا ربنا أني بصوم، احمدوا ربنا أني لبس الحجاب، احمدوا ربنا أحسن من غيري. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أكرمنا وأنعم علينا بهذا الدين وجعلنا من أتباعه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وأتممت عليكم نعمتي، الإسلام نعمة، ورضيت لكم الإسلام دينا. بل يحذر ربنا سبحانه وتعالى في صورة واضحة في آية كريمة فيقول: ومن يبتغي غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإنك تكون مسلم، إنك تكون مسلم هذه نعمة من الله ومنا. فهذا الإسلام في الحقيقة لا يريد منك، وإنما أنت الذي تريد منه، أنت الذي تتقوى به، أنت الذي تنجو به، أنت الذي ينبغي أن تهتم به، أنت الذي ينبغي أن تعتز به، مش إنه بيجري وراك، لا أنت اللي لازم تجري وراه وتبحث عنه وتهتم به، لأن فيه نجاتك في الدنيا والآخرة. فلقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده حق، مش منك ولا تفضل، حق. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن هم فعلوا ذلك أن يدخلهم الله الجنة. يبقى أنت اللي محتاج ولا هو اللي محتاج لك؟ أنت اللي محتاج عشان تنجو بين يدي الله تبارك وتعالى. ولذلك لابد وأن تعي أن أول ما يريده الإسلام منك، ما هنقول زي ما أنت بتقول، الطلبات اللي الإسلام عايزها منك مش كتير. دعك ممن يريد سرقتك، سيبك من إن كل واحد عايز ياخدك في سكته. وكثيرا ما أنبه على هذا، شباب النهاردة مظلوم، كل واحد عايز ياخده في سكته، العلماني عايز ياخده، والليبرالي عايز ياخده، والإخواني عايز ياخده، والتبليغي عايز ياخده، والسلفي عايز ياخده، كل واحد بيحاول ان هو ينتش فيك شوية ويسرق منك حب. وسامحني وما تزعلش مني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لي ولكم أجمعين، قولوا آمين. إحنا كمسلمين كشباب، والحمد لله كلنا شباب، ما احناش حاجة تافهة ولا حاجة هيفة ولا حاجة تيهة عشان نتخطف ولا نسترق. احنا الدنيا عندنا واضحة شفافة، ليس فيها لبس، ليس فيها غموض، وبنتكلم في ميكروفون، مش تحت السلم ولا في حتة مستخبية ولا في مكان ما حدش يعرف عنه حاجة. أنا بقول لحضرتك أنت مش تايه، أنت السكة قدامك واضحة. فأول شيء يريده الإسلام منك أن تكون موحدا بالله سبحانه. صعبة دي، وحشة دي، أن الإسلام حينما جاء، إن الإسلام حينما جاء، جاء ليجعلك موحدا، جاء ليجعلك إيها موحدا. إيه موحدا دي؟ موحدا يعني لا تشرك بالله سبحانه وتعالى شيء. امشي في سكتك بقى، عدل، حتى لا تكن عبدا لغير الله سبحانه، حتى لا تكن عبدا لغير الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك خطر عظيم عليك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني ايه الآية دي؟ ربنا ضربها للإخلاص مثلا، يعني للإخلاص والتوحيد. واحد دخل في وظيفة مثلا، تمام، فأول ما دخل المكان قال: يا جماعة، مين المدير هنا؟ قالوا له: أحمد بيه ومحمد بيه وإبراهيم بيه وعلي بيه وإسلام بيه ومش عارف. يا جماعة كل دول انت هتشتغل عامل تحت ايدين المديرين السبعة دول؟ قال: يا جماعة ما ينفعش. قال: هو النظام كده. فأول ما دخل المصلحة واحد قال له: روح، التاني قال له: تعال، واحد قال له: وقف، والتاني قال له: اقعد، واحد قال له: اتكلم، والتاني قال له: اسكت. فيه شركاء متشاكسون، الراجل ده يرتاح، ينتج، يحقق أي حاجة من طموحات حياته، هيبقى عامل زي النحلة الدوارة كده، وفي الآخر محلك سر في مكانه. قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وبوك علمك قال لك المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، هل يستويان مثلا؟ ورجل سلما لرجل، يعني ايه؟ هو دخل الشركة، مين المدير يا جماعة؟ قالوا له احمد بيه، فبدأ يسمع منه وينفذ، ياخد منه وينفذ، ياخد منه وينفذ. فربنا بيقول المثالين دول شبه بعض؟ لا، مش شبه بعض. ولذلك يقول الله عز وجل في هذه الآية الحمد لله، يعني لازم تحمد ربنا ان انت عبد لإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. فالذي يقع تحت عبودية أحد سواه لا يستقيم له حال. وانظر حولك وتأمل، إسلام جاي بهذا التوحيد ليحررك من إيه؟ من الخوف إلا من الله سبحانه وتعالى. المشرك خايف من كل حاجة حواليه، قلبه من جوه مضطرب من أي حاجة، خايف من المرض، وخايف من الفقر، وخايف من الجيران، وخايف من الناس، وخايف من كل شيء حواليه. الموحد بالله مش كده. قيل لأحد الناس: أتدري ما أصنع بك؟ واحد بيهدده بيخوفه، بيقول له: أتدري ما أصنع بك؟ عارف أعمل فيك إيه؟ قال: لن تصنع بي إلا ما قدره الله لي. قلبه من جوه هنا مطمئن. فرعون قال للسحرة بعدما آمنوا: سأفعل بكم وأفعل، لأقتلن وأذبحن وأمزقن وأفعلن وأفعلن. منتهى الهدوء، قالوا: لا ضير، اقض ما أنت قاض. فالإنسان الموحد قلبه مطمئن لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، حياته مستقرة لا تتعلق بالخرافات ولا بالتفاهات. بص للناس اللي عايشة كل يوم على التفاهات والخرافات، بص لهم كده، عايش متعلق بالساحر، ومتعلق بالدجال، ومتعلق بالكوتشينة، ومتعلق بالفنجان، ومتعلق بخرزة زرقاء، ومتعلق بالحظاظة، ومتعلق بكذا وكذا وكذا وكذا. يا أخي أين الله في حياتك؟ يا أخي إزاي تخرج من بيتك وانت خايف عشان قرأت سطر في جورنال كتبه منجم، وأنت تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. إنسان الموحد ده قلبه من جوه بص حديد، حديد ثابت، ماشي في الدنيا دي على نور من القرآن والسنة. في حياته يقول: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، تقول له ازاي يا عم؟ قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحياة كلها بإيده سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، الأمر أمره والحكم حكمه، والكل راجع بين يديه كما قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الإسلام عايزك موحد، يزعل منك أوي لو أشركت، والعاقبة وحشة لو خرجت الروح وأنت على هذا الشرك، أيا كان شرك أصغر شرك أكبر. قال الله تعالى لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الإسلام عايزك موحد، مش عايزك بتتمسح في كل خشبة وتتمسح في كل حيطة ترجو خيرها ونفعها وتخاف من ضرها. والله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع ويضر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر. فالإسلام يريدك موحدا. إيه كمان؟ يريدك طائعا. الإسلام مش عايز منك كتير، يريدك طائعا بعيدا عن الذنوب والمعاصي. فلو علم الله عز وجل في الذنوب والمعاصي فائدة ما حرمها عليك. آية عجيبة جدا في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل فيهما إثم كبير. شوف هنا الإنصاف في القرآن الكريم والشفافية في الحوار والعقلانية في الطرح. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. طب كويس، في منافع للناس، هنبيع ونشتري ونكسب بقى ونبقى كده ايه، رجال اعمال كبار، بنبيع خمرة. يوم ربنا يلفت نظرك ولك بس خلي بالك، وإثمهما اكبر من نفعهما، وإثمهما اكبر من نفعهما. فكل ما غلب إثمه وضره على نفعه صار محرما رحمة بك. يا أخي الصديق رضي الله تعالى عنه لم يشرب الخمر لا في الجاهلية ولا في الإسلام. أصل مسألة الذنوب والمعاصي والكلام ده عايز عقل وفطرة سليمة. ما هو أحيانا بنقعد نقنع في الناس إن دي معاصي وذنوب، هو مش مقتنع. إزاي يا ابني؟ إزاي مش مقتنع إن دي ذنوب ومعاصي؟ ربنا بيقول والرسول بيقول لك، بس هي حاجة حلوة كويسة. كويسة بالنسبة لمين؟ لمن انتكست فطرته. شوف الصديق لما سئل لماذا لم تشرب الخمر في الجاهلية، قال أحفظ مروءتي وأصون عرضي. أحفظ مروءتي وأصون عرضي، أنا شفت بعيني شاب. أسأل الله أن يهدي شباب المسلمين، قلوا أمين. اللهم اهدهم يا رب العالمين. رح يمين رح شمال، معاش عارف لا يجيب ترامادول ولا يجيب بانجو ولا يجيب أي حاجة خالص، رح على الصيدلية يجيب إزازتين دواء، وقام رايح على البحر على النيل حتة ضلمة كده، وقام شارب اللي ها الإزازتين. بتمشى بالليل لقيت بني آدم نايم على الأرض، أقلف فيه من وشمال فوق، يا ابني اصحى يا ابني، هو رايحة منه. قل لي بالله عليك، استفدت انت ايه من انك خليت نفسك بالمنظر ده؟ بصوا هنا جنبنا، هنا بنجو مخدرات وشباب ضايع. استفدت انت ايه لما غيبت عقلك واصبحت تهزي كالمجنون فلا تفرق بين امك واختك وخالتك وعمتك وابنتك؟ استفدت انت ايه؟ المعاصي والذنوب لو علم الله فيها خيرا ما حرمها عليك، إنما حرمها عليك لضرها وخطرها العظيم الذي يقع على رأسك وعلى رأس مجتمعك. حينما نقرأ الحوادث اللي موجودة النهاردة الإنسان بيقف بيكتئب من الواقع اللي الناس وصلت له. الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة دي فيها إيه يا رب؟ قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. هتعيشوا كويس، هتمشوا كويسين. حدثني أحد الشباب وأنا أكلمه عن المعاصي والذنوب، قال لي بقول لك إيه، سيبنا عم في حل، أنت فاضي؟ قلت له لا بس أنا بنصحك. قال لي إحنا حلوين قوي كده، وانت مفكر ان احنا بعد ما نموت؟ اكذا قال لي والله ان احنا بعد ما نموت في جنة ونار والكلام الفاضي اللي انت بتتكلمه ده على المنابر ده؟ قال لي كده والله. قلت له كلام فاضي؟ قال له امال ايه؟ قلت له هذا حق بالقرآن والسنة. قال لا احنا عيشتنا كده حلو وتمام وزي الفل. فهداني الله عز وجل لجملة كنت قرأتها عن بعض أهل العلم. تقول طب افرض انت مت ولقيت في جنة ونار، هتعمل ايه؟ قال لي طب افرض انت لما مت ما لقيتش جنة ونار، نفس الحوار اللي انا قرأته هو بينفذه سبحان الله. قلت له انا لو مت وما لقيتش جنة ونار، عشت محترم وموت محترم. ولو وجدت الجنة فالجنة خير جزاء من الله عز وجل. إنما لما عيش بالمنظر ده في ذنوب ومعاصي ثم أموت فأفاجأ بنار تلظى لا يصلها إلا الأشقى، فهو الخسران المبين يوم القيامة. فلازم تخلي بالك إن الإسلام عايزك نظيف من غير معاصي وذنوب، مش من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. شبه النبي المعاصي والذنوب بأن هي إيه؟ دنس. ووالله الذي لا إله غيره، من وضع يده أو رجله في الذنوب والمعاصي فلا راحة له في الدنيا والآخرة إلا بالرجوع والتوبة إلى الله عز وجل. الآن والتعبان والمدايق والمخنوق واللي رزقه ضيق واللي مراته تعباه واللي عياله مزهقينه واللي جيرانه مسلطين عليه، كل ذلك أثر من آثار الذنوب والمعاصي. يقول بعض السلف: كنت أرى أثر معصيتي في زوجتي ودابتي، ولا يظلم ربك أحدا. الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر هذه الأرض من دابة، لكن الله غفور حليم رحيم عفو كريم، يصبر على عباده صبرا ليس كصبر أحد. بس هو سيبك بس كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن هذا من الله له استدراج. ثم قرأ قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. يكرمك وتعصاه عيب والله. أومك من نوم بعدما أماتك ثم أنت لا تصلي الفجر، يعطيك المال ثم لا تزكي، يعطيك الصحة ثم تتجبر بها على خلق الله عز وجل، يعطيك الوالدين ثم تعق أنت والديك، يعطيك الأرحام ثم تقطعها أنت. يا راجل يا راجل، الدنيا تحتاج منك إلى شيء من العقل والتعقل والتفكر. يا راجل عد إلى ربك سبحانه وتعالى واختر ما اختاره الله لك. كيف تسأل الله عز وجل في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فإذا خرجت من المسجد بحثت عن الصراط المعوج والعياذ بالله. فالإسلام يريد منك توحيد ويريد منك أن تبتعد عن المعاصي والذنوب. أخيرا أيها الأحبة الكرام، الإسلام يريد منك أن تكون صاحب خلق طيب، صاحب خلق طيب كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم إذ مدحه ربه في القرآن فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فدين الإسلام مش مظهرية بس، ولا قدرة على الكلام والحوار والجدال والنقاش والمناظرة بس، وإنما الإسلام عقيدة وشريعة أتباعها يطبقونها في أرض الواقع تطبيقا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وسأفصل في ذلك بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأحبتي الكرام، من الأمور التي يريدها الإسلام منا أن نتخلق بجميل أخلاقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدعوة إلى الأخلاق القويمة السليمة أصل هذا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وده بيديك لفتة صغيرة جدا عشان ما نطولش، إن الإسلام بيقول لك، الإسلام بيقول لك خليك على طبيعتك. الإسلام بيقول لك إيه؟ خليك على طبيعتك، بس خلي بالك، مش مطلوب منك كمسلم انك انت تتكلف طريقة معينة في المشي وطريقة معينة في الكلام وطريقة لا، كل واحد فينا على سجيته على طبيعته. بس خلي بالك ان الطبيعة دي اللي انت فيها دي لو فيها شيء يخالف الإسلام شرائع الإسلام لازم تغير من نفسك. معايا ولا ايه؟ انت زي ما انت هو، انت بشكلك بحالك كلك كده، لو فيك شيء يخالف شريعة الإسلام لازم تغيره. واللي ما قدرش كذب كذب، اي نعم كذب. الوحاشة اللي انت فيها سامحني اكتر ولا الوحاشة اللي كان فيها الصحابة ايام الجاهلية؟ ما تقوليش ما قدرش، الوحاشة اللي انت فيها والذنوب اللي انت عليه والاخلاق الوحشة اللي ناس كلها نصحتك فيه اكتر ولا الاخلاق الوحشة التي كان عليها الصحابة في الجاهلية قبل الإسلام؟ لا شك هم، ده سيدنا عمر بن الخطاب في الجاهلية تمام كان يائد البنات ويشرب الخمر ويعذب المسلمين في مكة ويعبد الأصنام. حد فينا بيعمل الكلام ده؟ ما فيش حد فينا بيعمل الكلام ده. ومع ذلك حينما أسلم ونطق بالشهادتين جاهد نفسه وتغير وتحول. موضوع محتاج مجاهدة، قوة قوة وعزيمة انك تغير من نفسك ومن حالك. محدش هيجي يغيرك، يعني مثل اللي عايز الشيخ ياخده في تحت باطه كده وكل شوية يقول له ايه ما تكذبش، قوم صلي الفجر، ما تبصش على البنات، ما فيش حد فضيلك، كل واحد يدوب يشيل نفسه. يا عم الحاج بقول لك تاني، محدش فاضل حد، جاهد نفسك. فإن عمر الذي انتقل من الجاهلية كان جبارا فصار الفاروق، أنت تقدر تغير من نفسك. ولما أبو ذر الغفاري طلعت منه كلمة كده لبلال بن رباح قال له يا ابن السوداء، عاتبه النبي في ذلك، عاتبه النبي في ذلك، ماذا قال له؟ قال له يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت كويس، انت حلو، انت جميل، انت ما شاء الله، بس لسه فيك حتة صغيرة من بتاعة ايه؟ من بتاع الزمان. انك امرؤ فيك جاهلية، فما تخليش في نفسك اي نقطة من نقاط الجاهلية. واعلم ان العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها لك اصلا جاي عشان تعلمني وتعلمك الادب. بس احنا بنصلي ليه يا جماعة الخير؟ عشان نختم يلا ونروح. ها بنصلي ليه؟ ما احنا بنصلي عشان الجامع يدن، واحنا لازم لما يدن نروح نصلي. يا سلام، انت فاهمها كده؟ امال انت مفكر ايه؟ هو لولا ان النهارده الجمعه والناس كلها في الجامع ولو انا قعدت في الشارع هتكشف كنت شفت وشي؟ يا عم مش كده، انت لو ماشي المنطق ده يبقى انت ظالم نفسك. ربنا سبحانه وتعالى بيحبك عشان كده بينادي عليك. عارف بينادي عليك ليه؟ قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني الناس لو صلت صح، لو صلت صح لا هتلاقي غشاش ولا هتلاقي مرتشي ولا هتلاقي مهرب آثار ولا هتلاقي واحد بيحلف بالله في اليوم 20,000 كذبة، ولا هتلاقي واحد يعق، ولا بس انت صلي صح. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. عارف الصيام جاي ليه؟ عشان تبقى مؤدب. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم إني صائم إني صائم. عيب يا صائم تبقى شبه الناس في جهالتهم، تأدب يا صائم إني صائم. عارف الزكاة ربنا شرحها؟ الزكاة اللي انت بتطلعها دي خلي بالك ما بتغنيش فقير، عشان وانت بتطلع الزكاة ما تقعدش بقى تشد فيها في الياء قوي وتاخد نفس عميق وتقول الحمد لله ربنا يعيننا يا رب عملنا لربنا سبحانه. ها خف شوي خف حبيب. الزكاة اللي انت بتطلعها دي 25 جنيه على كل 1000 عند حضرتك. انت بتطلعها عشان ربنا يعلمك الادب، يعلمك ان الخير منه وان الفضل منه وان الامر منه وان الفقير ده انت مسؤول عنه ومسؤوليتك عنه دي واجبة. وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده حق مش منا من حضرتك ولا تفضل منك. وايه كمان؟ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر اموالهم وتزكي نفوسهم بالتواضع. يعني الزكاة نفسها جاية عشان تشتغل على اخلاقك. الحج نفسه، الحج أسأل الله أن يفتح لنا، أسأل الله أن يصطفينا لحج بيته الحرام. الحج نفسه ربنا قال عنه إيه؟ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثلاث حاجات هم الإسلام عايزهم منك. والعاقل، والعاقل من استفاد وعمل ليس من جلس وسمع. كن موحدا لله تبارك وتعالى، كن طائعا لله ورسوله، كن صاحب أخلاق طيبة، فوالله ما وضع في ميزان العبد عمل أثقل من حسن خلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، هيئ للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا، اللهم رد الكيد عنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم بارك لنا في أزواجنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا، تراصوا، واعتدلوا، وارحموا يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،